المحظور التاسع الوطء في الفرج. والوطء في الفرج هو المراد به الجماع سواء كان حراما أو حلالا، فإذا حصل الوطء حراما والعياذ بالله أو حلالا فإنه يفسد الحج. ولذلك أجمع العلماء والأئمة على أن الوطء يفسد الحج، وهو قضاء أمير المؤمنين عمر وعثمان وأبي هريرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوطئ رجل امرأته ورفع الأمر إلى عمر رضي الله عنه فقضى بهذا القضاء بفساد حجه، وأنه يتم الحج الفاسد إذا وقع وطئه قبل الوقوف بعرفة، فيتم حجه الفاسد وتتم المرأة حجها الفاسد، ثم عليهم الحج من قابل والهدي. وأجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز للمحرم أن يطأ زوجه وأهله، وعندهم تفصيل بالنسبة لوقوعه بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني. فهذا المحظور وهو الوطء كما قدمنا في عقد النكاح ينتهي بطواف الإفاضة، فإذا طاف طواف الإفاضة فقد حل له كل شيء وحل له النساء. أما إذا تحلل التحلل الأول فقد حل له كل شيء إلا النساء، وعند المالكية حل له كل شيء إلا النساء وقتل الصيد، والخلاف في هذا معروف بين العلماء رحمهم الله.